الأترجة كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأترجة. تمور بمختلف الأنواع، عسل طبيعي، عطور وكريمات تجميل، عطارة، الأترجة للعطارة والأعشاب الطبيعية. للمراسلة والاتصال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبًا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب. ولا زال حديثنا موصولًا مع الطب النبوي الوقائي، وقد وقفنا عند نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقتراب من المريض مرضا مزمنا أو مرضا معديا منفرا. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فر من المجذوم، والجذام مرض معد ومرض خطير، يسمونه بمرض الأسد لأن وجه المريض يصبح يشبه الأسد، يتساقط لحم المريض عن جسده، وكانوا قديما يعالجونه بإطعامه لحم الأفاعي وغيرها من يعني الأدواء وغيرها من الأدوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه جاءه أحد المجذومين وأراد أن يصافحه وأن يبايعه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فقد بايعناك. فكانت مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم له مشافهة، مع أن الشريعة تقرر أن العدوى لا تقع إلا بأمر الله وبإذن الله، ولكن من باب الأخذ بالأسباب والاحتياط، فهذا من باب الأخذ بالأسباب، مع اعتقادنا أن العدوى إنما هي من الله سبحانه وتعالى ولا تكون بنفسها، لكن الله عز وجل جعل هناك أسباب، وهذه الميكروبات التي لا نراها بأعيننا إلا بعد أن تكبر مئات وربما آلاف المرات تكون سببا لنقل العدوى. وكما أن الأوساخ تأتي بالجراثيم والميكروبات، ولهذا أمر المؤمن بالوضوء والتطهر، فنمنع الأسباب المؤدية إلى الداء والجالبة للأمراض. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، يعني لا يأتي يرد مريض على صحيح. والحديث في صحيح مسلم. ف وما قضية الحجر الصحي التي طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الطاعون إلا من هذا القبيل؟ إذا سمعتم بالطاعون وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به في أرض وأنتم خارج هذه الأرض فلا تدخلوا إليها. كل ذلك من أجل الأخذ بالأسباب، ومن أجل البعد عن موارد التلف وأسباب العطب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ممكن أن يدخل في الطب النبوي الوقائي في باب التغذية الصحيحة، الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص على غذاء أمته، وأن يكون غذاء أمته وأن يكون غذاء أمته طيبا صحيحا. ولهذا نهى عن النجاسات وأمر بالطيبات ونهى عن الخبائث، وأمر ب يعني تناول الطعام الطازج الطيب. فثبت عن أم أيمن أنها رضي الله عنها صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا منخولا، يعني اللي بيسموه اليوم زيرو، طحين زيرو، يعني منقى مجرد من النخالة، من نخالته. وكأن هذا كان نادرا عندهم وكانوا يستعملونه أحيانا. فأمر صلى الله عليه وسلم بعد أن خبزته، بعد أن عجنته، وكانوا يسمونه الحوري، خبزته للنبي عليه الصلاة والسلام أو جهزته وعرضته على النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها عنه فقالت هذا يعني صنعته لك رغيفا حوريا، يعني مجردا من النخالة السوداء. فأمرها صلى الله عليه وسلم بإعادة النخالة إلى الرغيف وإعادة عجنه وخبزه. والله أكبر. وهذا يدل على يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الرغيف الأسود المحتوي على النخالة أفضل من 100 رغيف أبيض مجرد من النخالة، وأن هذه النخالة لم تخلق عبثا. ولهذا من أفضل يعني من أهم فوائدها أنها تمنع الإمساك، حتى قالوا أن هذا الرغيف الأبيض الخالص سم زعاف، وفيه من الأضرار ما لا يعلمه إلا الله. ذكر العلماء والأطباء أضرار الرغيف الأبيض الزيرو الخالي من النخالة ما لا يمكن إحصاؤه في هذا المجلس، بل يحتاج محاضرة كاملة حول هذا الموضوع. فحرص النبي عليه الصلاة والسلام فيه بيان أهمية الخبز المحتوي على نخالته في طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وكل الذين يعانون من مشاكل في بطونهم في أمعائهم عليهم أن يحرصوا على الرغيف المحتوي على النخالة، ومرضى السكر والذين يعانون من الإمساك والذين يعانون من يعني مشاكل في بطونهم، بل إن هذه النخالة مانعة الأمراض المزمنة كسرطان المعدة والأمعاء وغيرها. وهذه النخالة تنظف البطن وتنظف خمل المعدة وتحرك المصارين، تجعلها يعني تتحرك وتعمل. كذلك من طب النبي صلى الله عليه وسلم الوقائي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل وعلى يده شيء من الدسم والغمر، يعني إنسان يأكل خصوصا في الليل، خصوصا أهل البوادي، يأكل الدسم، الطعام الدسم الذي يحتوي على اللحوم، ويغمس يده في هذه اللحوم ويمسكها، وربما مسك الرز واللبن وجبله هكذا بيده وجعله لقمة ثم قذفه إلى جوفه ثم ينام من غير أن يغسل يديه. الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك، وأنه لابد من غسل اليدين قبل النوم، كما أنه يغسل يديه عند الاستيقاظ خشية أن تكون طاشت يديه في عورته ومست عورته، كذلك حينما يأكل دسما ينبغي أن يغسل يديه ويغسل فمه، لأنه إن نام وعلى يديه شيء من الدسم فلا يلومن إلا نفسه، كما تتمة الحديث: من بات وفي يده ريح غمر فأصابه وضح، وفي رواية فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، لأن الحشرات والسباع والحيوانات المفترسة تشم عن بعد الدسم. هناك من الحيوانات من تشم رائحة الدسم ورائحة الفرائس من أميال، بل بعض الحيوانات ممكن أن تدفن الحيوان، يعني بعض الحيوانات تخبئ فريستها عن حيوانات أخرى فتتبع الرائحة وتحفر وتخرج هذه الفريسة وتأكلها، وصاحبها مفترسها من بعيد ينظر فلا يملك لنفسه شيئا. فأكثر السباع تشم عن بعد، فإذا شمت هذا الدسم ربما التهمت ها يدي هذا الذي تهاون في هذا الأدب النبوي، هذا الأدب الطبي، فلم يغسل يديه. فأما أن يمسح في ثيابه أو يمسح يعني بأشياء حوله فهذا لا يكفي، بل عليه أن يضرب يده بالتراب ويغسل يديه بالتراب إلى الصابون، زيادة في التنقية وزيادة في التطهير، وحتى لا يصاب بمخالفة هذا الهدي النبوي الذي هو فيه سلامة هذه الأمة. فهذه ديننا يدعون إلى النظافة ويدعون إلى الطهارة ويدعون إلى الأخذ بالأسباب، فنمنع كل ما يأتي بأعدائنا من هوام وثعابين وعقارب وعناكب. هناك حشرات ضارة تأتي على رائحة بعض الأطعمة، يعني أنا أذكر وأنا صغير ما أكلنا يوما شماما في الليل إلا جاءت علينا الأفاعي، يعني نتوقع ذلك. كنا نسكن في الأغوار، فكنا إذا أكلنا الشمام جاءت على رائحة الشمام الأفاعي إلينا فنشتغل بها في الليل، فصرنا نخشى أن نأكل هذه الثمار في الليل. هناك إذن كما أن النمل يأتي على فتات الخبز وعلى بقايا الطعام، من الذي أعلمه ومن الذي أوحى إليه؟ إنه الله سبحانه وتعالى، فتأتي تأخذ أرزاقها. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينهى أن يبيت الرجل وعلى يده شيء من الدسم أو الغمر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من بات وفي يده ريح غمر فأصابه وضح، وفي رواية فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، يعني أصابه شيء من لعق الحيوانات ونهش الحيوانات ليده لتصيب الدسم، فهو في هذه الحالة يعرض نفسه للتلف ويعرض نفسه للهلاك ويعرض نفسه أن يكون فريسة لهذه الحيوانات التي تطلب الدسم وتسعى إليه. ومن طب النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه وحفاظه على أمته أن أمرها صلى الله عليه وسلم أن تتصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة، أكل 7 تمرات من عجوة المدينة على 7 أيام على الريق لا يضر آكله سم ولا سحر. وإليكم الحديث وهو في البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: من تصبح 7 تمرات من تمر العالية، عالية موضع في المدينة، أو من العجوة، وفي رواية مما بين لابتيها، يعني من تمر المدينة، أي تمر من المدينة، يأخذ هذه الخاصية. من تصبح 7 تمرات مما بين لابتيها أو من تمر العالية اللي هو العجوة، العلماء يقولون إنه تمر مبارك غرسه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، لا يضره سم ولا سحر، لا يضره سم، هذا طب وقائي، لأن الإنسان عرضة لأن يصيبه، يعني يتسمم تسمم طعام، أو يتسمم بلسع الحشرات، أو يتسمم بأكل الخبائث أو أكل ذوات السموم، عرضة لذلك. وأن يمس وأن يصاب بالسحر، أن يسحر كذلك. فإذا واظب على هذا التمر لا يضره سم ولا سحر، يعني إذا أخذه مثلا على الريق في الصباح لا يضره سم ولا سحر إلى الليل وهكذا. وكما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالخل، والخل من الأغذية الطيبة المباركة، والخل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مدحه وقال: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام إدام، يعني غماس زي الطعام، وقال نعمة، وهذا مدح. ولنا كتاب والله الحمد، نسأل الله أن يخرج إعلام الخل بمنافع الخل، فالحقيقة الخل فيه منافع كثيرة جدا، يكاد أقطع بأنه صيدلية كاملة. الخل لو ليس فيه إلا أنه يذيب الدهون المتراكمة على الشرايين، شرايين القلب وشرايين الجسم، لكفى. فالخل يعمل في شرايين الجسم عمل مادة الفلاش التي تضعها النساء في المغسلات، حيث تذهب بكل الزهومات وتفتح هذه يعني المجاري. هكذا الخل يفعل في شرايين ابن آدم، ينقيها وينظفها ويذيب الكوليسترول ويمنع الضغط. ولئن نسيت، فلم أنسى شابا في دولة البحرين جاءني، كان صديق، فجاءني فنظرت في وجهه فرأيت صفرة شديدة في وجهي وتعب، قلت له: ما لك؟ قال: عندي كوليسترول مرتفع. قلت له: أين أنت من الخل؟ قال: كيف؟ قلت له: تأخذ ملعقة خل تفاح في كوب ماء 3 مرات في اليوم لمدة شهر، ووالله وبالله وتالله طبق هذه الوصفة ورجع إلي بعد شهر وجهه كحبة البندورة، وقد تغير تغيرا كاملا وشفي تماما. الخل من أفضل علاجات الضغط وأفضل علاجات القلب. ما نستطيع نؤجل قليلا؟ طيب، معنا الأخت فوزية من اليمن، مرحبا يا أختي. السلام عليكم يا شيخ. الله يحييك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفيدنا بعلمك يا شيخ، في حد نصحنا إن الخل، قال إنه الخل مش مناسب لأنه الشخص الذي منعه يعني من الخل قال إنه يشتكي من مرض السوداء، فما عرفنا من الذي قال أن الخل غير مناسب؟ قال إن الشخص هذا يعني عنده السوداء والأصحاب السوداء لا يناسبهم الخل، يعني ممكن هذا يكون حالة خاصة، يعني هذا إنسان مريض. لكني أنا أعلم أن الخل، أن الخل اللي معه استسقاء ومعه يعني مشاكل في الكبد ينفعه الخل. فالسوداء هي السوداء، يعني الأمراض السوداوية اللي هي أقرب إلى السرطان عياذا بالله. أما الخل في الجملة هو نافع، الخل قد يضر صاحب القرحة إذا تناوله هكذا من غير أن يكسر بالماء، أما إذا كسره بالماء يعني إذا أخذ ملعقة خل وملعقة عسل من العسل الجيد، العسل الخالص، عسل الجبال أو عسل الغابات الذي ما عبثت به يد الإنسان، ملعقة خل زائد ملعقة عسل في كوب ماء ومع ماء دافئ وخلطها جميعا وشربها، هذا العرب كانوا لا يتركونه وكانوا يسمونه السكنجبين، وهذا نافع جدا للكبد ونافع جدا لكثير من الأمراض. أنا أعالج الشقيقة بالخل، بتبخيرة الخل. كثير من وما المقصود بالسوداء يا شيخ؟ السوداء هي الأمراض السوداوية التي يعني يعني كالسرطانات والهلوسة وغير ذلك، أمراض السوداوية، لأن الأمراض دموية وبلغمية وصفراوية وسوداوية، وأخطرها السوداوية عياذا بالله. ولهذا المريض بالأمراض السوداوية ينهى عن أكل الباذنجان، ينهى عن أكل الباذنجان خصوصا إذا كان يعني غير معالج. كيف معالج؟ يعني معالج بأن يقشر وينقع بالماء والملح ثم يصفى ويقلى بالزيت، هذا معالجته لتذهب غائلته، أما أكله نيئا فمضر. فهذه الأمراض السوداوية عند العلماء. جزاك الله عنا خير. الله يحييك يا أختي، مرحبا. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالخل في الطعام، وأنا قرأت في كتب الأقدمين بأنهم كانوا يعني الخل جزء أساسي في طعامهم، يعني يكون صحن من الخل في طعامهم. اليوم الواحد منا الناس يعني ما يعرفون هذا الأمر، يا يشمر أحدهم إلى كوعه ويدخل يده في المناسف ولا يفكر بأن يعالج هذا الدسم الذي يكون سببا في انسداد شرايين قلبه. ينبغي أن يتناول الخل أو الليمون أو يتناول الزنجبيل أو يتناول الفلفل ونحو ذلك، حتى يعني هذه الدسومات التي تتراكم على شرايين قلبه وشرايينه تذوب، وبالتالي يكسر يعني هذه الدسومات. أنت جرب أخي المشاهد، أختي المشاهدة، جيب صحن مثلا مرق فيه دهون زيوت وصب عليه ملعقة خل وانظر النتيجة، تجد أن كل هذه الدهون تتبدد وتتضاءل وتجتمع على الحواف صغيرة جدا. ولهذا قلت إن الخل من أفضل علاجات الضغط الشرياني وعلاجات القلب وعلاجات فتح شرايين الدماغ، فهذه تبخيرة الخل تفتح الشرايين الدقيقة المنسدة وتمنع الشقيقة وتمنع الأمراض، بل هي تقوي بصيلات الرأس الشعر وتقوي الذاكرة إلى غير ذلك. ولهذا لا نعجب حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. فإذا لم تجد في بيتك طعام طبيخ، إن زوجتك لم تطبخ، فلا عليك من أن تأتي بصحن من الخل وتغمسه بالخبز، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه عليهم أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل على سطح بيت ليس له سور، يعني واحد يبيت على سطح بيته لابد أن يجعل جدار حاجز، أن يكون هذا السطح عليه كما يقال سور أو درابزين، حتى لا يدري، لأنه لا يدري، قد يقوم ويمشي فيسقط من فوق سطح بيته فيموت أو يتحطم. وأنا أذكر أننا كنا في نسكن في مناطق بعيدة عن مدينة أريحة في منطقة قريبة من الأغوار، وكان هناك في المنطقة ضباع، وكنا ننام على السطح، وكنا نصعد على السلم ثم نسحب السلم ونبيت، وكنا نرى الضباع تحت حول البيت في الليل، حتى أننا ما كنا نستطيع أن ننزل يعني لقضاء الحاجة من خشية أن تفترسنا الضباع. وكنا ننام بعيدا عن الأطراف حتى لا نقوم في الليل ويقع أحدنا. الشاهد أن بعض الناس ربما يستيقظ من نومه ويمشي ويفتح باب بيته ويخرج وهو لا يدري، أو يحكي ويمشي مسافات وقد يعود إلى فراشه ولا يدري. فهذا الوصية، هذه الوصية النبوية، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس له، ليس بمحجور عليه، يعني ليس له سور يحيط به، خشية أن يقع في هذا المحظور وهو السقوط والتردي من حيث لا يدري ومن حيث لا يشعر. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصي أمته إلا بكل خير، ولا ينهى أمته إلا عن كل شر. كذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة الإناء. ثلمة الإناء، الإناء إذا كان له ثلمة وهي مظنة تجمع الأوساخ والجراثيم، ثلمة الإناء المكان المحصور الضيق الذي يصب منه، خصوصا في آنية آنية النحاس وآنية الفضة وآنية الاستانلس ستيل ونحو ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من ثلمة الإناء. أما أواني الزجاج فإن الأوساخ تظهر فيها وليس لها في الغالب ثلمة، ولو كان لها ثلمة فإن الأوساخ تظهر ويمكن تنظيفها. فلماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب من ثلمة الإناء؟ لأن هذا المكان تجتمع فيه الميكروبات والأوساخ، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب من ثلمة الإناء. كذلك نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي الآنية، أن نغطي الآنية. والحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام غطوا الإناء وأوكوا السقاء، وأوكوا السقاء، السقاء يعني أغلقوا السقاء لئلا يقع فيه حيوان سمي. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنه في السنة ينزل داء من السماء لا يجد إناء مكشوفا إلا وقع فيه. هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نغطي الآنية ولو أن نضع عليها عودا، ناكل عودا ونسمي الله، لأن الحيوان لو جاء يمر على هذا العود ويتخذه جسرا ولا يقع في هذا الطعام. وسبق لعلي ذكرت أن الوزغة التي نسميها في العامية أم بريص، واسمها في الطب سام أبرص، هذه الحشرة الشقراء الشفافة التي تتكاثر على النيونات والأضواء، هذه ذكر العلماء سموها سام أبرص لأنها إذا وقعت في قدر طعام فإن السم الذي فيها يقتل 100 رجل. لو 100 رجل أكلوا من هذا القدر بسبب تفسخ هذا الحيوان وهذه الحشرة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتلها في المرة الأولى له 100 حسنة. هذه السام أبرص أم بريص هذه تكثر في القرى والأرياف وتجتمع على النيونات والكهرباء من أجل أن تلتقط الذباب والحشرات والبعوض، لأن لها لسان لزج طويل تمده هكذا وتأخذ هذه الحشرات. هذا الحيوان لما ألقي سيدنا إبراهيم في النار كل الحيوانات فزعت وكل الحيوانات استنفرت وملأت أفواها بالماء وأخذت تبصق على النار من أجل أن تطفئها، إلا هذا الحيوان الخبيث أم بريص سام الأبرص صار ينفخ على النار لتزداد اشتعالا. فوقف مع الشيطان ووقف مع الملك الظالم نمرود ووقف ضد خليل الله إبراهيم، فكانت العداوة بينه وبين المؤمنين إلى يوم الدين. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتلها في الضربة الأولى فله 100 حسنة. وكانت أمنا عائشة الصديقة رضي الله عنها لها يعني رمح في رأسه حربة، عصا في رأسها حربة، كانت ما ترى واحدة إلا يعني طعنتها بهذه الحربة وتقول 100 حسنة، كلما طعنت واحدة تقول 100 حسنة. يعني كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تكثر من قتل الأوزاغ الوزغات بسبب أنها تعلم أن هذه عدوة إبراهيم الخليل عليه السلام، وأن من قتلها فله 100 حسنة. نكتفي بهذا القدر ونفتح مجال الأسئلة، ولعل بقي لنا حلقة من هذا الموضوع الهام والحيوي. فمن كان معنا على الهواء فليتفضل، وإلا ممكن أن نواصل. علي معنا، علي من العراق، حياك الله. مرحبا. السلام عليكم شيخنا. عليك السلام، حياك الله يا أخ علي. نحبك في الله شيخنا. الله يحبك يا أخوي، يبارك فيك ويكرمك. الله العظيم رب العرش العظيم أن يطول عمرك على طاعته وأن ينفع بك يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين، وإياك يا أخي والسامعين. والله شيخنا أنا عندي كلام طويل قد يستغرق وقت الحلقة يعني، الله المستعان، لكنه حبيت أسلم عليك. الله يسلمك. وأطلب منكم الدعاء، ورايدي يعني الرقم مالتك الشخصي حتى أتصل بك. تأخذ من الكنترول، بارك الله فيك. تأخذ. عندي أيضا شيخنا. نعم نعم نعم نعم شيخنا. تفضل. عندي أيضا استفسار، الله يبارك فيك. تفضل. شيخنا أنا بالنسبة لي يعني شوف بالبيت يعني بيتنا حكم مستقر يعني، رغم انه الحمد لله كنا الاخوان والاخوات كلهم يصلون يعني وكذا، لكن نعاني دائما من ضيق، دائما نعاني يعني من اوقات معينه يعني العصبيه الزايده، امور كثيره يعني كثيره والله المستعان. انا بالنسبه لي انا احس بهذا الشيء، لكنه ما اذهب يعني الى واقي شرعي، لأنه يعني أطمع رغم أنه أنا أدنى من هذا الشيء، لكن أطمع أنه الله سبحانه وتعالى يدخلني من بدون حساب ولا عذاب. الله كريم يا لكن مرات أفكر. نعم الله لكن كريم. أفكر مرات أقول يعني نعم شيخنا تفضل. أفكر يعني أقول إذا بقاي على الحال يعني مرات أحس أنه يعني شدة ما ضايق وكذا يعني ما بتأثر على صلاتي، تأثر على يعني تطلع من عندي مثلا عصبية زايدة فأضرب طفل أو أغلط أو أقول كلام مثلا قاسي أو كذا، فأقول لي أن ربما هذا يعني هو هذا من الشيطان يقول لي لا تروح إلى راقي حتى تدخل الجنة بدون حساب، بينما هو هذا الشيء بدأ يأثر حتى على ديني يعني على صلاتي على خشوعي على كذا. شوف يا أخ علي، فما أعرف أي نصيحتكم يعني. نصيحتي لك بارك الله فيك أن تأخذ بالأسباب المادية والمعنوية. يعني لو طلب لك من غيرك يعني لا تطلب أنت، لأن النهي لا يسترقون يعني السين للطلب، لكن لو واحد من أهلك طلب لك راقيا ما في مانع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة في وجهها سفع، وهذا علامة العين، سفع يعني تغير لون الوجه بيسموه الكلف اليوم في علم الطب، فقال فنظر إليها فقال استرقوا لها يعني اطلبوا لها الراقي، فإن بها النظرة، وكانت فيها نظرة من الجن، ونظرة الجن أشد من كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من ضرب النبل. فالعين عينان، عين إنسية وعين جنية، يعني الجن كمان ممكن نصيب الإنس بالعين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين، فيمكن الإنسان يعني أنه يصاب بالعين وهو لا يدري ولا يعرف العائن. على كل حال حفاظنا على الأذكار وحفاظنا على الرقى الشرعية وتلاوة القرآن، حفاظنا على صلاة الفجر في المسجد، حفاظنا على الجمع والجماعات، أخذنا بتقوى الله، ابتعادنا عن المعاصي، الإكثار من ذكر الله، تحقيق التوحيد، توحيد في حياتنا، تحقيق التوحيد في حياتنا، هذا مهم جدا، هذا مهم جدا، لأن الله عز وجل يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فتحقيق التوحيد والبعد عن الشرك والشعوذة وعدم إتيان الكهان والأخذ بالأسباب والدعاء والاستغفار، الأصل في الإنسان أنه يلجأ إلى الله ويفزع إلى الله قبل أن يلجأ إلى المخلوق. فإذا أنت ما شاء الله من أهل التوحيد كما يبدو وحريص أنك ما تذهب إلى تطلب الرقية، فممكن أحد أهلك أقربائك أصدقائك هو الذي يطلب لك، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. فأنا نصيحتي لك أن تتعلق بالله وأن تلجأ إلى الله وتفزع إلى الله وتكثر من الدعاء أن الله عز وجل يصرف عنك هذا الداء وهذا البلاء. نعم. جزاك الله خير. الشيخ يعني بتخلف من عندي مثلا هوني أبين لأنه هوني لا أمانة يا بشان. ما في مانع أن يبين إنسان ما يعاني لصديق أو حبيب، ما يعاني وما يجد من غير ما يقول له اطلب لي راقي، هو يفهم من نفسه. جزاك الله. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. حياك الله يا أخي الكريم. أنا أطلب منك الدعاء لي والأهلي، وكنا نحبك بالله، كنا نتابع برنامج ويكون مستفيد منهم ونفرح بشفتك يعني. والله يحبك ونحن نحبكم يا أهل السنة في العراق، ونتمنى لكم العافية، ونتمنى لكم أن يصرف الله عنكم كل الشرور. الله يبارك فيك. بس هي توصيلي الكنترول يعطينا رقم إن شاء الله. إن شاء الله سيعطونك الرقم. نعم. في معنا اتصال آخر؟ طيب السلام. وأيضا من الطب النبوي الوقائي الذي هو في الحقيقة متعلق بأمراض القلوب وأمراض النفوس ومتعلق بالأرواح. طيب معنا اتصال الأخ علي من الأردن. السلام عليكم. مرحبا شيخ. الله يحييك أخي الكريم. مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا. شيخ بسأل سؤال بالنسبة للخل، موضوع الخل تحدثت عنه. الآن يا شيخ في خل يعني في الأسواق خل صناعي، يعني خل التفاح الصناعي، هل هو هذا الخل المقصود في كلامك؟ يعني المقصود الخل الطبيعي المجهز، المجهز من غير إضافات. لكن هذا الخل الصناعي، في خل صناعي أبيض؟ لا، ليس هذا. في خل يعني مكتوب عليه خل، يعني في بلاد يكثر فيها العنب فيستعملون الخل، فإذا كان هذا الخل مضاف إليه أشياء فليس هذا المقصود، وبيكون هذا يعني دون ذاك الخل الذي يعني نشير إليه. أما الخل سهل جدا صناعته في البيوت، ممكن تأتي أنت بالتفاح وتغسل جيدا وتقطع كما هو وتضع في فخارة وتغلق عليه شاش بالشاش وتضع في مكان مظلم ليس بارد وإنما دافئ، بعد 40 يوم يصبح خل تعصره وما شاء الله تتناول خل طبيعي. طب شيخ يعني أحسن نوع الخل، في خل تفاح، في خل ثوم، شو نوع الكويس؟ كله نافع وكله جيد، خل تفاح، خل تمر، خل عنب، خل ثوم، لكن أفضل أنواع خل التفاح، أفضل أنواع خل الثوم كذلك جيد للشرايين المغلقة. طب شيخ أنا عندي دهون في الكبد، هل دهون الكبد هذا حل بالخل؟ يعني نعم الخل جيد لها، بارك الله فيك. ما طب شكرا شيخ، بارك الله فيك. الله يحييك وبارك فيك. أهلا وسهلا. معنا اتصال من الجزائر، أم أنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام يا أم أنس، مرحبا. يا شيخ عندي سؤال من فضلك. هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر بخلاف العجوة لإزالة السحر المأكول؟ عفوا ايش قلتي؟ قلت هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء اخر بخلاف الاجواء اجواء المدينه لازاله السحر الماكول؟ يعني ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه احتجم حينما سحر. نعم. وبعدين ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام او ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام الوصيه بالسنه مكي، السنه مكي لازاله الامساك وازاله السموم في المعده. فالسنه مكي اخبر انه شفاء من الاشفياء. فالسنه مكي مثلا هذا جيد لتهيج القولون ولمشاكل البطن وايضا لتليين المعده، لان الامساكات والانقباض هذا مضر جدا بالانسان. نعم. بارك الله فيكم. الله يحييك يا اختي، اهلا وسهلا. ابو مالك من الاردن. ابو مالك ابو حريد. نعم يا شيخي. عرف ابو مالك ابن ابو حريد الصديق العزيز. الله يرضى عنك يا شيخ. اهلا وسهلا شيخي. في محمد قبل شيء ذكرت عن العجوة. ايوه. في حديث اللي هو عن عمر بن ابي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العجوة والصخرة. وطبعا هذا حديث مسند احمد ولكن ضعفه الشيخ الألباني. ولكن من الصخرة اريد اعرف معنى الصخرة شيخي. العجوة والصخرة. العجوة والصخرة من الجنة. يمكن في تصحيف بالحديث، انا لا اعرفه. ما هو في شيخ، هو في الشيخ الألباني ضعفه وهو في مسند احمد والمسند. لا نتكلم عن السند. الصخرة. نعم. الصخرة. هذه اللفظة ما أعرفها. إن شاء الله بدنا نراجع الحديث ونشوف إيش إيش إيش، لعل هناك تصحيف يعني. نعم نعلم خير إن شاء الله. أما العجوة، العجوة والبرني اللي هو اللي بيسموه المبروم اليوم، وكل تمر المدينة اللي ينبت في حرم المدينة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما بين لابتيها، يعني الحرة الشرقية والغربية. كل النخيل بأنواعه الذي ينبت في المدينة في حرم المدينة هذا له هذه الخاصية. طيب شيخي بالنسبة مثلا العجوة من غير المدينة مثلا يعني الخاصية لتمر المدينة، يعني ورد تخصيص، ورد تخصيص لتمر المدينة. قد تكون نافعة لأشياء أخرى، أما لهذا الداء للسم والسحر فتمر المدينة. والله أعلم. جزاك الله خير شيخ. الله يحييك. نفع الله فيك إن شاء الله. معنا اتصال من العراق، الأخ همام. السلام عليكم شيخي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ؟ شلون صحتك؟ الله يبارك فيك ويكرمك. الحمد لله، احمد الله اليك. الله يبارك. تفضل شيخ. اريد اتاكد الخل صار ابو الهبوط عند هبوط بالضغط ياخذ الخل خل التفاح؟ لا لا، اللي عنده هبوط في الضغط يعني لا يستعمل الخل الا بقدر، لأن الخل ينزل الضغط. الخل يرقق الدم فينساب الدم في العروق والشرايين ويذيب الدهنيات. فلا يكثر من كان عنده هبوط في الضغط من الخل. وإذا كان يريد أن يصلح الخل فيأخذ معه العسل السكنجبين الذي أشرنا إليه. نعم. زين شيخ، شنو علاج هبوط الضغط؟ علاجه أو أقوى علاج إله؟ هبوط الضغط يعني تعرف. نعم. الناس يعالجون هبوط الضغط بأخذ شيء من الملح، بتناول شيء من الملح. فقط الملح؟ لا، يعني تناول شيء من الملح. هناك يعني يقولون بالنسبة للكركديه أخذه باردا له منفعة خلاف أخذه ساخنا. فأخذه ساخنا مثلا يعمل على تنزيل الضغط، وأخذه باردا يعمل على رفع الضغط. يقولون هكذا، ولكن ما عندي ما يؤكد ثبوت ذلك. شكرا جزيلا شيخي. شكرا جزيلا. حياك الله يا أخي الكريم، حياك الله. أبو خطاب من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الله يحفظك. الحمد لله. أحبك في الله يا شيخ. الله يحبك شيخي. بدي أسأل سؤال. تفضل. ما علاج انتفاخ البطن؟ انتفاخ البطن يعني غازات؟ غازات. ما هو بدك يعني، هو انتفاخ البطن شيء طبيعي يعني، يعني باستمرار يا شيخ. يعني إذا كان أول شيء إذا الإنسان أدخل طعام على طعام يسبب له انتفاخ بطن، إذا الإنسان أكل فوق كفايته يسبب ذلك، إذا الإنسان أكل بعض الأطعمة مثل الملفوف مثلا، بعض الناس يأكل بعض الأطعمة تسبب له غازات، العدس الملفوف كذا. لكن كيف نعالج الانتفاخات؟ نعالج الانتفاخ بأن بارك الله فيك نتناول اليانسون، الكمون، الشومر، نعم. كل هذه أشياء يعني جيدة لعلاج البطن. كذلك نحافظ على سيولة الخارج يعني الغائط، ما يكون هناك إمساك، نمضغ الطعام جيدا، يكون طعامنا يعني بسيط وليس فيه يعني تشكيلات كثيرة. الله يجزاك خير يا شيخ، جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يداوي كل عليل بعقاقير أرضه، يداوي كل عليل بعقاقير أرضه، وهذا من حكمة الله ومن رحمة الله. ولهذا كانوا سلفنا الصالح رضي الله عنهم إذا سافر أحدهم، مثلا أهل الشام سافروا إلى مصر، أو سافر أهل الشام إلى المغرب، أو سافروا إلى جزيرة العرب، كانوا يأخذوا من تراب أرضهم معهم من الحصى والتراب، ويصبون عليه الماء، يضعونه في الإناء في القدح، يصبون عليه ويشربون ماء حتى يكون هناك توازن بين البيئة الذي كانوا فيها وتربوا فيها والتي خرجوا إليها. لأن كثير من الناس يمرضون حينما يغيرون الجو ويخرجون من بلادهم، ويشفون إذا عادوا إلى بلادهم. سبحان الله، حينما يشمون هواء بلادهم ويشربون ماء بلادهم ويأكلون من ثمار بلادهم. فلهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعالج كل مريض بعقاقير أرضه. ففي بلاد الشام مثلا عقاقير أنسب لبلاد الشام، وفي بلاد الجزيرة عقاقير وأعشاب أنسب لأهل الجزيرة، وهكذا. ولا يعني أنه يوجد هناك عقاقير، يوجد هناك عقاقير تعالج الجميع. الآن حينما جاء إلى المدينة أقوام وما ناسبهم جو المدينة، فأصابهم الاستسقاء، انتفخت بطونهم وأصابهم الاستسقاء اللي بيسموه اليرقان، ماذا فعل بهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخرجهم من المدينة وأرسلهم إلى البادية، وأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، أن يشربوا من ألبانها، من حليبها يعني، وأبوالها. فلما صحوا عادت إليهم عافيتهم. للأسف ولابن آدم في الغالب أكثر الناس فيهم جحود عياذا بالله، بدلوا نعمة الله كفرة، قتلوا الرعيان واستاقوا الإبل، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام في طلبهم، فجيء بهم فصلبهم على يعني على النخيل، وقتلهم، قطعهم من خلاف، وظلوا في الحرة أياما حتى هلكوا وانتهوا. فيعني هذا من قواعد طب النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر كفاية، نستودعكم الله وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.